זה המשייף. פסיד. ماذا درستم اليوم؟ بس في الأسبوع الماضي درستم درستم اللغة العربية شيخ جمال طيب حفظتم القرآن نحاول لما حفظ القرآن ما استناش استناش هنا صعب دي القرآن صعب ولا ميسر من يسره الله عز وجل المسلم لا يعرف شيئا صعبا صحيح ان شاء الله جزاك الله خيرا كم ده بعدين طيب هذا هو الكتاب المقرر اشتريتموه طيب نعم لمين هو نفس احد الطلاب في احد المعاهد منذ حوالي 4 سنوات تقريبا أعلنت أن الذي لن يتم حفظ القرآن لن يتخرج في المعهد ولن يعطى شهادة فهو أولا رجل يعني أظنه جاوز 40 ثانيا حديث عهد بالتزام أو باستقامة يعني كان صايع صحيح هو يقول عن نفسه هكذا فجاءني بعد الحصة وقال هذا القرار نهائي قلت له نعم قال ومثلي كبير السن الذي يحفظه ينساه فقلت له لا تنازل لو الشرط الأساسي عندنا حفظ القرآن الكريم تحفظ تتخرج ما حفظ فلا تخرج ذهب إلى شيخ في بلدتهم قريتهم وبدأ يصحح ويحفظ معه ما انتهى العام الدراسي إلا وهو خاتم للقرآن يعني هو في البداية يبدي عذره أنه كبير وكلما حفظ نسي ها؟ نعم؟ ليس مثل الصغير ليس مثل الشاب الشباب شيء آخر الشباب منهم من حفظ القرآن في 3 أشهر وليس متفرغا حتى تقول يعني لا احنا مشغولين لا كان طالبا في كلية الطب ومتفوق لكن من الله عز وجل عليه بموهبة الحفظ فقال أحد زملائه عنه إنه يقرأ كتب الطب 1 قبل الامتحان فسأله زميله أمامي يا أحمد كيف حفظت القرآن بين لنا كيف حفظت القرآن في 3 أشهر قال والله حالة إقبال، إقبال القلب. إذا صليت الفريضة، تناولت المصحف، قرأت ربع الحزب مرة أو مرتين، ثلاث مرات، سمعته، حفظ، خلاص. كل يوم كم ربعا؟ خمسة أربعة، يعني أكثر من نصف الجزء، صحيح؟ مع المراجعة استمر ثلاثة أشهر. عندنا بعض الشباب في الصيف يتفرغون لحفظ القرآن، فيحفظون في شهرين. تعجبون، ها؟ في آية سورة الأحقاف تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا بلغ أشده بلغ عن 40 سنة. سن ال 40 ده سن قوي، يعني مش ضعف، إذا كان على طاعة الله. واحد بيقول لك بداية النهاية، بلغ خلاص، بلغ خلاص. طيب يا مشايخ، في أصول التفسير، المقدمة في أصول التفسير، المقدمة أصلا لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية. هتبقوا تيميين ووهابيين وإرهابيين، وسنتكم هتبقى يعني النهار. طيب، شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك، دعاء يقدمه بين يدي كلامه. وهذه عادة قديمة عند كثير من الكتاب، قديما كان بعد البسملة وقبل حمد الله عز وجل يدعو بهذا الدعاء: رب يسر وأعن. يقول: الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. نحن وغيرنا وكثير من السلف يقول صلى الله عليه وسلم فقط. الشيخ هنا زاد تسليما وسلم تسليما. أولا، كلمة تسليما هنا مصدر مؤكد للفعل، إعرابه إن شاء الله لمن يعرفون ومن سيعرفون إن شاء الله بعدما يكبروا، ها؟ ولا بعدما يكبرون، أنه إعرابه مفعول مطلق. ولما جاء مصدرا مجردا من الوصف والإضافة وليس دالا على العدد، فإنه يفيد التأكيد، تأكيد الفعل، كقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالمصادر هنا فائدتها في الكلام تأكيد أفعالها، يبقى إعرابه مفعول مفعول إيه؟ مطلق، مؤكد لعامله. العامل هنا الفعل، وهذا المفعول يؤكد الفعل، وكأنه يلتزم حرفيا. وهنا بقى يبقى ايه؟ يبقى انتم الحرفيون وانتم النصوصيون، والناس عليكم الآن يعيبون، ويحذر ومنكم يحذرون ويقولون دعوكم من هؤلاء الايه النصوصيين والحرفيين. النصوص لا لا النصوصيون. خلي الاصوليين دي مساله ثانيه. النصوصيون يعني الذين يتمسكون بالنصوص، والحرفيون الذين يقفون عند حروف النص وليس بحثا عن مقصد النص، يعني الظاهر أو أهل الظاهر كما يقولون. فالله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كأن الشيخ يتمسك بنص الآية صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا فقط، لكن تسليما يبقى صلى الله عليه وسلم تسليما، يبقى التزام بنص الآية. واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ طيب الشيخ ابن عثيمين طبعا عندكم في الكتاب ستجدون ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما وعلى أئمة المسلمين أجمعين. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: هذه خطبة، الخطبة تسمى خطبة الحاجة، يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حاجة يريدها، سواء كان زواجا أو أي شيء مما يحتاجه في أمور دينه ودنياه، ولهذا تسمى خطبة الحاجة. وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها، وننبه الآن على فقرات فيها، وهو قوله: من يهده الله فلا مضل له. طبعا تقدم الكلام عليها في مناسبات أخرى. الشيخ رحمة الله عليه كان يدرس طلابه، يدرسهم إيه؟ كل شيء. كان يدرس الفقه وأصول الفقه والتفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن واللغة العربية بنحوها وصرفها وبلاغتها، ويدرس الحديث والمصطلح، ويدرس العقيدة. فكان مدرسة رحمة الله عليه. كان بعض الطلاب يأتون من أنحاء العالم، أقيم لهم سكن بجوار مسجده رحمة الله عليه، المسجد الكبير في مدينة عنيزة، وهي مدينة صغيرة من مدن منطقة القصيم في المملكة السعودية. واضح مشايخ؟ فكانوا يسكنون ويأكلون ويشربون ويدرسون عند الشيخ. خلاص. ومات الشيخ، ونسأل الله ألا تموت الدعوة من بعد. لن تموت. طيب فهو يقول تقدم الكلام عليها أو سبق الكلام عليها، هذه خطبة الحاجة. ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها مقدمة لكل خطبه، هي خطبة، خطبة الحاجة، لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه ومحادثاته وربما ورسائله صلى الله عليه وسلم. فهم يا مشايخ؟ طيب طبعا فيها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه كلام مفهوم كله. إن الحمد لله، الحمد لله مؤكد بإيه؟ بأداة التوكيد. إن الحمد لله يعني له وحده وليس لغيره. طيب وإن الحمد لله كائن، سواء أحمده العباد أم لم يحمدوه. فإذا سأل، فإذا لم يحمده العباد فمن يحمده؟ فيكون الحمد قائما. نقول هو سبحانه يحمد نفسه، هو سبحانه يحمد نفسه. ولذلك تجد في بعض كتب التفسير الحمد لله يقول الحمد لله قائم وإن لم يحمده غيره. معنى هذه العبارة إيه؟ أن الحمد كائن لله عز وجل قائم، وإن لم يحمده أحد من المخلوقين، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن ولا من الحيوانات، طيب فمن يحمده إذن؟ هو يحمد نفسه سبحانه وتعالى، هو يحمد نفسه، له المحامد كلها. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده. وهنا كما يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، ولعله ينقله عن من قبله من العلماء السابقين، يقول هنا جمع للحمد في جملتين، جملة اسمية وجملة فاعلية. الحمد لله نحمده، أو إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله جملة اسمية صحيح، أو الحمد لله جملة اسمية، نحمده جملة إيه؟ فاعلية. طبعا هناك فرق بين الجملتين في المعنى، الحمد كائن لله مستقر ثابت، ونحمده حمدا متجددا، حمدا إيه؟ متجددا على مر العصور والأزمان، نحن وغيرنا من المخلوقين. فالحمد له من عباده، نحن نحمده أو المخلوقون يحمدونه منذ خلقهم ومنذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. استمرارية الحمد، التجدد والحدوث، التجدد والاستمرار ثابت بالإسمية، الحمد له ثابت وكائن ومستمر، والتجدد والحدوث بالجملة الفعلية. وطبعا لا شك أن الجمع بين الأمرين أولى وأفضل وأعظم من الاقتصار على أحدهما. نعم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، من القائل؟ هل هذا أمر لنا بالحمد، أو الله يخبر أن الحمد كائن له فمن يحمده؟ هو يحمد نفسه. الحمد لله رب العالمين، واضح؟ يعني هو يقول الحمد لله، وليس بلازم أن يقول الحمد لي، واضح؟ طيب. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. نعم. شيء برضه من زاديه لا أو من نفسه. لاتخذناه من لدنا. نعم. طيب. نحمده ونستعينه. الحمد ثناء على الله، والاستعانة توجه إلى الله بالدعاء أن يعيننا، نستعينه يعني نطلب منه العون، ونستغفره نطلب منه المغفرة، لأنه علماء العربية يقولون السين والتاء للطلب، أو الهمزة والسين والتاء للطلب، استغفر يعني طلب المغفرة، استقام يعني طلب القيام، وليس بلازم، لكن هي قاعدة مضطردة أو غالبة، وليست يعني مستقصية. الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني الفعل السداسي استعان طلب العون، واستغاث طلب الغوث، واستعاذ طلب العون، واستغفر طلب المغفرة، وهكذا. مفهوم؟ مفهوم يا مشايخ؟ طيب. من يهده الله فلا مضل له، ما معنى من يهده الله؟ أي من يقدر الله له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدي هداية التوفيق. طبعا الهداية كم نوعا؟ نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، او الوعظ والنصح او البيان والتفسير، كل ذلك واحد. وهداية الايه؟ التوفيق. وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد ليست خاصة بالله عز وجل، يشارك الله عز وجل فيها غيره من المخلوقين. ها؟ نعم. وأنت أنت تهدي الإنسان إلى الطريق. واحد بيسألك عن الطريق المؤدي إلى المعاد، أمشي منين؟ قلت له امشي من هنا، يبقى أنت هديته الطريق. لا، ما يعني دلالة وإرشاد، تدله وترشده، خلاص. يبقى هذا بمعنى إيه؟ دل وأرشده، مفهوم. هذه ليست خاصة بالله، منها قوله تعالى في ذات الله عز وجل: وهديناه النجدين، يعني بينا له الطريقين، طريق الهدى وطريق الايه؟ الضلال، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الجنة وطريق النار. هديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر. هذه الهداية، هداية الايه؟ ومنها قوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم، خلاص. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تدل الناس على الصراط المستقيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أي نعم، لا، دي لعلها التوفيق، نوفقهم. نعم. وأما هداية التوفيق فخاصة بالله، لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، واضح. ومنه قوله تعالى: طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أنت تطلب من الله الهداية إلى الصراط المستقيم، ليس الدلالة والإرشاد، وإنما التوفيق، وإنما الإيه؟ التوفيق. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء، ليس الكل، لا، الكل وهديناه النجدين. والله يهدي من يشاء إلى، يعني يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم. ومنه قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني أنت لا تملك التوفيق، لكن هو يهدي من أحب. من حيث الدلالة والإرشاد نعم يهدي، لكن هذه منفية، فالمنفية هداية الايه؟ التوفيق، مفهوم يا مشايخ؟ النائمون في الخلف نائمون ولا مستيقظون؟ واعون فاهمون. طيب، ولذلك قال: من يهديه الله فلا مضل له، يعني من يقدر الله له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدي هداية التوفيق. ومن يضلل فلا هادي له، أي من يقدر له الضلالة فلا أحد يهديه، سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينتشي له منها أم لا. وقوله أشهد، طبعا انتهينا من الجملتين: من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم، دي لا، خلي الهداية شيء والمشيئة شيء آخر. نعم، الهداية شيء والمشيئة شيء آخر. نعم. ثم قال: أشهد، مع أن الأفعال التي قبلها بضمير العظم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كل الضمائر جمع، صحيح؟ بعدين بتقول إيه؟ أشهد، ما بتقولش نشهد، يبقى الكلام خرج من نسق الجماعة أو الجمع إلى الإيه؟ إلى المفرد المتكلم أشهد. قالوا: لأن الإفراد يناسب التوحيد، إن الحمد لله ثناء على الله، فأنا أحمد أنا وغيري. لكن الشهادة شهادة التوحيد يناسبها الإفراد، أشهد أنا أتكلم عن نفسي، أشهد أن لا إله إلا الله، أوحد الله، لا أستطيع أن أشهد لغيري أنه موحد، لأن حقيقة التوحيد لا يعلمها إلا رب العبيد. واضح يا مشايخ؟ فأنا أتكلم عن نفسي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن هذا توحيد لله عز وجل. فصار الأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد، ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره. أما بعد، يقول: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذا كلام من؟ شيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام. أما بعد، فقد سألني. لكن كلمة أما بعد ها هي فاصل بين المقدمة أو التقدمة وبين الكلام الذي تريد أن تقوله أو أن يقوله المتحدث أو الخطيب. أما بعد، قد يقال بعد وبعد، وقد يقال أما بعد، قد يقال وبعد، وقد يقال أما بعد. وبعد لا تستلزم الفاء بعدها، أما بعد فتستلزم الفاء بعدها، لأنها إيه؟ يقولون أما التفصيلية وهي مشبهة بالشرطية. واضح يا مشايخ؟ الفاء شو اسمها؟ فاء تفصيلية؟ لا، الفاء الداخلة بعد أما. أما هي التفصيلية، أما هي ليه؟ التفصيلية. نعم. ليه؟ أنت تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وبعد أريد أن أتحدث معكم في كذا، خلاص. لكن لو قلت أما بعد فيقول الله تعالى، أو فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فإني أقول لكم، خلاص يا مشايخ. ولا سيما إذا كانت جملة اسمية، يعني الكلام مصدر بجملة اسمية أو جملة فعلية مقرونة بقد أو بالسين أو بسوف، اللي هي إيه؟ مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء، مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء. فإذا كان من هذه المواضع فتلزم الفاء بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد أما، خلاص. طيب، لذلك هنا يقول أما بعد فقد سألني. سألني يعني طلب مني، يعني أما بعد من كلام شيخ الإسلام. هذا كلام شيخ الإسلام. ما بين الكلام بالأسود هو كلام الإسلام؟ لا، ما هو كلام بالأسود وما لحقه بالأحمر اللي قبله. فقد سألني بعض الإخوان، يعني طلب مني بعض إخواني، والمقصود بإخوانه تلاميذه، وليس إخوانه العلماء مثله، لا، تلاميذ الشيخ. وكان من آداب الشيوخ ألا يقول مثلا تلاميذي أو طلب مني طلابي أو تلاميذي، لأنه قد يشعر به بالتعالي أو بالكبر أو بالعجب، وإنما يقول طلب مني أو سألني إخواني أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. قال الشيخ ابن عثيمين: أبان المؤلف في هذا الكلام أن تأليفه للكتاب له سبب، تأليف الكتاب له إيه؟ سبب، وهو سؤال بعض إخوانه أن يكتب له في هذا الموضوع. والتأليف قد يكون ابتدائيا من المؤلف، يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه، وقد يكون له سبب مثل سؤالي بعض الناس أن يكتب في هذا الموضوع المعين، فالأول يكون مسؤولا بلسان الحال، والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال. لسان الحال، الحال يستدعي أن أكتب في هذا الموضوع، يبقى بلسان الحال طلب مني، ما أحد لم الحال الوضع هو الذي طلب مني، لكن طلب مني بعض الناس يبقى بلسان المقال. خلاص، هذا الفرق بين هي لسان الحال ولسان المقال. لأن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرفوا الحكم ويتعبدوا الله به على بصيرة، وقد يسأل عن هذا الأمر المعين. يقول المؤلف: قواعد كلية. القواعد جمع قاعدة، وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيت أي أساساته، معروفة. دلوقتي احنا بيقولوا المقاول بصب القواعد، القواعد دي في الحيطان ولا في الأساس تحت؟ يعني الأسس التي يقوم عليها البيت. خلاص، أيوة نعم. أي نعم، أي الأساسات التي تعين على فهم القرآن، وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد لتفسير القرآن، لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن، فإن القرآن نزل لأمور ثلاثة: للتعبد به بتلاوته، وفهم معانيه، والعمل به. نتعبد به تلاوة، الذي يتلو القرآن يتلوه عبادة، يؤجر عليه كم؟ لكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ليس هذا فقط، فإذا مهر بالقراءة ارتفع مع السفرة الكرام البررة، يعني يطير مع الملائكة، والذي يقرأ ويتتعتع له أجران. وأنا أقول التتعتع هذا له مدى ينتهي إليه، لا يعيش المسلم متتعتعا دائما، صحيح؟ وهذا يعني واقع أيضا، هذا في الواقع، هذا في الواقع. يعني كان بعض العوام يأتون إلى مسجدنا، وكان لعل البعض منكم يعرف أو سمع عن الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه. كان والده الشيخ نور الدين كان يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر، وكان يأتي العوام يجلس يتهته، مو يتعتع يتهته، يعني لا يكاد يقرأ كلمة واحدة، كلمة ليس آية، كلمة واحدة قراءة صحيحة، فيصحح له ويصبر عليه. ما يمضي شهران أو ثلاثة إلا ولسانه منطلق بقراءة القرآن، يقرأ قراءة مجودة. فإذا في التعلم، أي نعم نعم، أو أن يكون مريضا لا يستطيع أن يصير ماهرا، فهذا معذور وله أجران أيضا. نعم. طيب، للتعبد به بتلاوته، وطبعا التلاوة المجردة عبادة ويؤجر عليها. فإذا فهم فهذا هو الأمر الثاني الذي من أجله أنزل القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، والتدبر هو الفهم، ليدبروا آياته. خلاص، ثمرة الفهم العمل، هذا هو الأمر الثالث. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هل هذا الكلام يعترض به على من يحفظون أولادهم القرآن وهم صغار؟ بقول لك بس نحفظ، وبعدين بدأ بعض الفطر تنتكس. واحد فرحان يقول لصديقه: ايه الحمد لله ابني ختم القرآن. قال له: ايه يعني، زدنا نسخة؟ زدنا كاسيت يعني ايه يعني؟ ها واضح يا مشايخ؟ هذا اذا حفظ ولدك القرآن وانعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة هذا امر يفرح له او لا يفرح؟ ولا يقال ما استفدنا شيئا استفدنا نسخة؟ لا لا ما يقال. نعم لو الإنسان أراد أن يصعد جبلا والجبل ليس ممهدا فإذا أراد أن يصعد وجد صعوبة ونزل وخلاص وانتهى أمره واستصعب الجبل وانتهت المسألة. لكن لو أنه حاول وقعد يفكر طيب القطة بتطلع ازاي الفار بيطلع ازاي اللي أكبر شوية الذئب أو الكلب بيطلع ازاي هيفكر هيستعمل قدراته هيصعد الجبل. صحيح صحيح هكذا كل شيء هذا وكلام الله أعز وأغلى من أن نمثله بذلك. الله عز وجل يسر القرآن للفكر فهو ميسر بتيسير الله عز وجل. لما أنت بعيد عن القرآن تجده صعبا فإذا بدأت تحفظ تجد اليوم صعوبة تجد غدا الصعوبة أقل موجودة الصعوبة بس أقل شوي وبعد غد أقل شويتين وبعد بعد غد أقل ثلاث شويات ها؟ فإذا استمررت أسبوعا أو 15 يوما أو شهرا وإذا بالأمر ينفتح أمامك والدليل على ذلك أن الصغير والكبير يبدأ بحفظ القليل لأن قدراته هكذا فإذا دخل أصبح هذا القليل الذي كان يأخذه في يوم يستطيع أن يحفظه في دقائق معدودة ويحفظ أضعافه وأضعافه ها وتجد الولد الصغير لما نقول إيه يا سلام ده بقاله أسبوع بيحفظ في قل أعوذ برب الناس مش مشكلة الأسبوع التالي هيحفظ الفلق والإخلاص وربما والمسد الفرق بين يعني الأسبوع وأسبوع اللي بعده هيحفظ 10 سور قصيرات ما يمضي الشهر إلا وهو ما كنا بنقول خلي الطالب خلي التلميذ يقول لك انا اتاخرت قوي انتوا بتلزموني ان انا احفظ بالتجويد بتلزموني نقول له احنا عايزين الطفل ده يحفظ جزء عام مجودا في سنه وبعد كده شوف هيختم القران في سنتين تانيين سنتين مع السنه يعني جزء في سنه و29 جزءا في سنتين لأنك أسست وهينطلق أين خلاص يا مشايخ نعم إن الدين إن هذا الدين مكين. طيب يا مشايخ يقول فالقرآن نزل لهذه الأمور الثلاثة أما لفظه فلا يكاد يشكل على أحد أو يعصر على أحد لأنه يقرأه العامي والعالم والمتعلم وقال طبعا من معجزة القرآن ما هو بس العامي والعالم والمتعلم لا لا ده انت تجد الأعجمي الذي تقول له ما اسمك فينظر فيك ما فهم ما تقول من أي بلد أنت فإذا قرأ القرآن يقرأه كما أنزل وبأصوات جميلة الأعاجم يقرؤون القرآن بأصوات جميلة لمجرد أنه تعلم قراءة القرآن وربما سمع شيخا من المشايخ ذوي الأصوات الحسنة فيقلده ولقد رأينا ذلك يأتي طالب من إيران طالب من ماليزيا طالب من إندونيسيا من يقلد الحصري ومن يقلد عبد الباسط ومن يقلد المنشاوي إلى آخر وأكثر من هذا جاء طلاب من جنوب إفريقيا من جنوب افريقيا كلهم او معظمهم يقلدون عبد الباسط. لماذا؟ قالوا انه كان ياتي عندنا وينصب له سرادق ويجلس يقرا والاعاجم يسلمون على يسلمون يدخلون في الاسلام، النصارى يدخلون في الاسلام على صوته وهم لا يفهمون ماذا يقول، لمجرد سماع القران، لمجرد سماع القران. في جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا. واضح يا مشايخ؟ ولذلك سمعت او عجبت عندما سمعت احد الشباب الاخوه يتكلم مع موظفه في شركه من شركات التليفون المحمول، وبعد ما انهى المكالمه معها بقول لها انت اسمك ايه؟ فقالت له ماري او ماري. ماري يعني قالت له مسيحيه. فقال لها طيب انت سمعت القران في حياتك؟ قالت له لا. قال انا بس اطلب منك حاجه واحده بس، شغلي القران واسمعي بس، مش عايزين اكتر. هي دعوه. مش هنقول لها بقى الاسلام حلو والاسلام هو الدين الحق والاسلام هو اللي ايه، وسيبك من اللي انت فيه وسيبك من التثليث وانتوا بتقولوا على الله، ما تقولش حاجه خالص، ما تقولش ولا كلمه. دع الله يقول. ها ها، فهل ها هناك احسن من الله قيلا، احسن من الله حديثا. بس خلي بين الناس وبين سماع القران، خلي بين الناس وبين سماع القرآن، اسمع القرآن. خلاص يا مشايخ؟ طيب هو أقام الصلاة ولا لسه؟ ها؟ اللي عايز يتوضى يروح يتوضى، فليذهب. وأما العمل به فهو أشد. قال وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر. الفهم، التلاوة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى جهد كبير. وإن كنا نحن وخاصة في زماننا هذا نقول تحتاج أيضا إلى جهد كبير. لأننا لو بذلنا جهدا كبيرا في تلاوته وإتقان التلاوة سيسهل علينا فهمه وتدبره. فإحنا بنقول لما الإمام أو القارئ في الإذاعة يقرأ قراءة منضبطة متقنة يعرف أين يقف ومن أين يبدأ، تشعر أنك تسمع كلاما مفهوما. واضح يا مشايخ؟ واضح ولا غير واضح؟ فلما تقرأ أو تسمع واحد يقول فقست قلوبهم، فقست قلوبهم، فقست وطلعت إيه؟ ها؟ تغير المعنى، صحيح ولا لا؟ فعصى فرعون الرسول. واحد بيقول لا مش ممكن، حتى العامي مش هيتصور إنه فرعون فعصى، مش هيتصور. ليه؟ ما هو متصور إن فرعون جبار ويهلك الحرث والنسل وما بيخليش حاجه قدامه، وايه المانع انه يفعص الرسول؟ في مانع من هذا الفهم؟ ها؟ واضح يا مشايخ؟ فكان المشايخ المتقنون المدققون يدققون على هذه الامور. لما تقول الم نشرح لك صدرك، هو كان الم، انتوا عارفين الالم ولا مش عارفين؟ الوجع. هل تستوي مع ألم نشرح لك صدرك؟ ألم يبقى همزة الاستفهام ولم التي للنفس. ألم نشرح تختلف عن ألم، ها؟ ولا كله واحد؟ ها؟ ألف لام ميم تختلف عن ألم؟ لا لا، دي ألف لام ميم وألم دي ما لا يخلط بينهما إلا مريض، ها؟ قال يقول ألف لام ميم نشرح لك صدرك، دي مسألة ثانية. لا بنقول فرق بين ألم وألم، يعني الكلمة مكتوبة بطريقة واحدة والضبط واحد، همزة مفتوحة ولم مفتوحة وميم ساكنة، صحيح؟ لما هتقرأ اهو بتقرا وخلاص هتقول الم نشرح لك صدرك. لما هتقرا قراءه فهم مبذول فيها جهد هتقول الم نشرح لك صدرك، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، يبقى استفهام. واضح يا مشايخ؟ يعني المشايخ كانوا ينبهون على ايه؟ يقول لك افلا تعقلون، افلا، يقول لك افلا، افلا النجم يافل يعني غاب، فلما افل قال لا احب الافلين، فلما افل قال لئن لم يهديني ربي. ها؟ واضح يا مشايخ؟ فما بيقول لك دول يا ابني، الشيخ كان يقول يا ابني هؤلاء هذه ثلاث كلمات فلا تجعلها كلمة واحدة، الهمزة للاستفهام والفاء فاء العطف ولا النافية، أفلا أفلا أفلا تعقلون، يبقى كمان سمعت إيه نبرة الاستفهام. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ هاي الشيخ الثاني بيقول ايه، فبيقرب قدامه فلما اضاء لهم مشوا فيه، اضاء لهم، قال له اضاء لهم دي من المضاءله، من المضاءله يعني القله. ها؟ صحيح. فلما اضاء لهم، اضاء كلمه ولهم كلمه، يبقى حتى التلاوه، حتى التلاوه علشان نفهم ونتدبر يبقى مطلوب ان احنا ايه نقرا صح، مطلوب اننا نقرا قراءه صحيحه. والحاجات دي يعني العلماء العلماء المتقنون سموها بالاختلاسات، اختلاس حركه الحرف يغير في زي تفضل. وتجدون هذا في ما فيش مقدمه ابن تيميه ازاي؟ طيب شرح اصول للتفسير، ما بقول شرح وتعليق اهو.